ثم قال رحمه الله فصل. هذا الفصل فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزم. فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزم. قال رحمه الله: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. نعم. ولو بجعل، فالوكيل لا يضمن ما تلف بيده ولو كان وكيلا بجعل، ما لم يفرط أو يتعدى. فإن فرط قال أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. إذن لا يضمن الوكيل ولو بجعل ما يضمن ما تلف بيده إلا إذا فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر فإنه يضمن. هل بيختل الشيخ لو قال ولو بأجرة؟ نعم. لا هل بيختلف؟ لا يختلف. حتى الأجير يده يد أمانة كما يعني سيأتي إن شاء الله. قال: ويقبل قوله، أي في الوكيل، هذا الأمر الثاني الذي يقبل قوله أو الوكيل فيه، في نفسه. حتى لو كان مشترك شيخنا. كيف مشترك؟ مثل يعني أجير مشترك. لا، هم يقولون يضمن المشترك، يضمن خلاف الشيخ بن عثيمين طبعا، وسيأتي إن شاء الله. مستأجر لو تلفت العين تحت يده أيضا لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. يعني ما عندهم مثل ما ذكرت الأجير المشترك هو الذي يضمن. يعني كان الشيخ محامين أو غيرهم مشترك ولا شيء. نعم، المحامين إذا قد يعني كيفنا المحاماة إيجار فإنه يكون أجيرا مشتركا. نعم، مشتركا. قال رحمه الله: ويقبل قوله، أي الوكيل، في نفيه، أي نفي التفريط ونحوه، بلا بينة كما قال في شرح منتهى. وفي الهلاك، هذا أمر الثالث الذي يقبل فيه قول الوكيل، في الهلاك، هذا إذا كان بغير أمر ظاهر مع يمينه، لأن الأصل براء ذمته. نعم. ما الفرق بين الهلاك والتلف؟ ما الفرق بين الهلاك والتلف؟ هم يقول هنا الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده، هذا واضح، ما تلف في يده بلا تفريط. وثم قال: ويقبل قوله في نفيه، يعني نفي إيش؟ التفريط. ثم قال أيضا: وفي الهلاك مع يمينه. ما الفرق بين الهلاك والتلف؟ قد يكون شيخ الهلاك من نفسه. شلون؟ أو التلف بأمر خارج. الهلاك يعني يكون من ذات العين ويموت مثلا. اي نعم، او شيء يتلف او يتعفن ولا اي. طيب شفنا يكون الهلاك اللي هو الضياع، مثل الضياع يعني ان يضيع الشيء، والتلف أن يتلف الشيء يحدث تلف في يعني تبقى العين لكن تتلف، والهلاك أن تعدم يعني لا أن تضيع تماما يعني ما توجد. هنا والله أنا ببحث سريع ويحتاج إلى في الحقيقة أني لا أجد كلمة الهلاك، ما وجدتها في الإقناع ولا في المنتهى، ما وقفت عليها يعني، ما وقفت عليها يعني، يمكن ذكرت بمعناها لكن ذكر فيه يعني، والله فيه الإقناع فيه. قال الموكل الوكيل أمرتك برد المال فلم تفعل ذلك، أو ادعى الوكيل الهلاك من غير تفريط ونحو ذلك وأنكره الموكل، فقول وكيل مع يمينه لأنه أمين، لأنه أمين. نعم. والله يعني تحتاج إلى صراحة إلى تأمل حتى يوجد الفرق بين الهلاك ويمكن قد يكون الهلاك بالموت مثلا، والتفريط تلف غير الموت، يعني سيارة تلفت تماما لا تصلح للاستعمال، يمكن. ثم قال لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة يكون شهر التلف بفعل أحد الهلاك. صوتك يقطع يا شيخ خالد، ما سمعنا عدل. شيخنا أحسن الله عليكم. شيخنا تسمعني؟ نعم. كان الهلاك المقصود به شيخ الموت يا شيخ، لأنهم يعني ذكروا في من أدب ولده. أيوة. لا هذا عبروا بالتلف. لا عبروا بالهلاك شيخ، عندي يا شيخ النص. يقول شيخ عبر بالهلاك. شيقول؟ وضمن المستعدي ما كان بسبب موتها فزعا أو إلقاء جنينها، قال البهوتي لحصول هلاك بسببه. ألا يمكن شيخ نفسر الهلاك بهذا شيخ؟ هو الموت قال جنين كان يكون في الدابة يا شيخ، أما في التلف في السيارة في الجوال. والله لو الوجيز موجود نتأكد من أنها موجودة في الوجيز. جيد الشيخ قلنا ما يعني الشيخ موجود في الوجيز، موجود في الوجيز متأكدين. أي ما تلف بيدي بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. موجود الهلاك في الوجيز. إيه. جميل الشيخ، أو يمكن يكون بأن واحد يعني لأن استدركوا على الهلاك يعني قالوا، لكن ما يحتمل الشيخ أن يكون معنى واحد، لا قال لو وفي الهلاك ما يمين هنا أصبرت ذمته لكن إن ادعى التلف بأمن الظاهر. رجع على التلف صحيح. إيه أحسنت، رجع على التلف، رجع على التلف. شيخنا البهوتي شيخ فسر التلف بالهلاك شيخ. إيش؟ فسر التلف بالهلاك. إذا فسره بالهلاك إذن ما في فرق. إيه. قالوا الوكيل أمين لا ضمان عليه، فما تلف في يده، هذا كلام الإقناع، قال البهوتي فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. أها. صحيح. صحيح. نفس الشيء في الإقناع في الشرح المنتهى، قال ولا يضمن، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط لأنه نائب الملك، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. رحمه الله. نطلع فائدة يا شيخ. إيش؟ أقول لابد نفتر فائدة يا شيخ. إذا اجتمع افترقها. أي نعم يا شيخ. الإسلام والإيمان يا شيخ. الإسلام والإيمان يا شيخ. يعني إيش رأيك يا شيخ أحمد نقلب الدرس إلى عقيدة؟ ولا لا يا شيخ فهد، ترى انت حاضر يعني موجود شلون؟ يعني تاخذ قوي العقيده هذه من براعه المصنف يا شيخ رحمه الله. شيخنا الوجيز يقول الشيخ: ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه ما لم يدعيه بأمر ظاهر، فحينئذ يحتاج إلى إثباته، ثم القول قوله بعد في هلاكه به. لا زال يعني مصر على كلمة هلاك، هلاك يعني بس. أما هنا قال دعت تلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كل في إقامة البينة به ثم يقبل قوله فيه لكن بيمينه بيمينه. طيب عموما لو تأملنا وبحثنا، يعني أنا شفته في القناع، لا شفته أو ادعى الوكيل الهلاكة، نفس الشيء هو استخدم في القناع الهلاك بمعنى التلف أصلا. نعم نعم. طيب قال رحمه الله شيخنا مش خالد من قلت الوجيز شيخنا يعني لو لأن أي عبارة غريبة تشوفها في الزاد ارجع لها في الوجيز تشوفها تنظرها اي لانه يتابع بل تابع الوجيز في عبارات ما احد قال بها من الحنابلة يعني سبحان الله اي في عبارات تابعه فيها لم يقل بها احد وهي غريبه نعم ما شاء الله. قال رحمه الله: وان وكله في شراء شيء فاشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل، قبل قول الوكيل. قال في الكشاف أنه أمين وأدرى بما عقد عليه، عقد عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف في رد العين أو ثمنها، رد ثمنها إلى الموكل، فقول وكيل متطوع. لماذا؟ لأنه هنا قبض المال لنفع مالكه فقط، لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط. وإن كان بجعل فقول موكل، فقول موكل. وهنا ذكر في الإقناع في المعونة ابن النجار ذكر في هذا الموطن أن الأمناء على ضربين، أحدهما أو أحدهما من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالمودع والوكيل المتبرع فيقبل قوله في الرد. قال: لأنه لو كلف البينة عليه لم تنع الناس من دخولهم في الأمانات. نعم. والثاني يقول: من ينتفع بقبض الأمانات كالوكيل بجعل والمضارب والمرتهن ونحوهم فلا يقبل قوله في الرد، لأن في قبضه نفعا لنفسه نص عليه. ذكرها الشيخ ابن النجار في شرح المنتهى، وذكرها الشيخ عثمان أيضا في عشيته على المنتهى. إذن من قبض عينا لنفع مالكها فقط فلا فيقبل قوله في الرد، فيقبل قوله في الرد. أما من قبض عينا وأمانة لنفع مالكها ونفع نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد. قال: وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه. إذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، يعني في الحالة التي يجوز للوكيل فيها أن يقبض الثمن بأن أذن له الموكل، وهي على ما في المنتهى، أو بأن أذن له الموكل، أو دلت القرينة على قبضه على ما في الزاد كما تقدم والإقناع، حيث جاز فهو أمانة في يده، يعني أمانة في يد الوكيل لا يلزمه تسليمه قبل طلبه كالوديعة، قبل طلبه كالوديعة. نعم. ولا يضمنه بتأخيره، ولا يضمنه بتأخيره، ويقبل طبعا لا يضمنه بتأخيره، بتأخير تسليمه للموكل. أما لو طالبه الموكل وتأخر حتى تلف فإنه يضمن. شيخ أحسن الله عليكم، هل في أحد، هل في أحد يضمن بالتأخير؟ يعني هل في صورة يضمن فيه بالتأخير؟ نعم، قال في كشاف القناع: فإن أخر الوكيل رده أي الثمن بعد طلبه مع إمكانه أي الرد فتلف الثمن، ضامنه الوكيل لتعديه بإمساكه بعد الطلب. ما أقصد التلف يا شيخ، أقصد إذا ما تلف، يعني مجرد تأخر ما طل، يعني ما طل. إذا ما طل إيش؟ أحيانا غصب، أحيانا غصب يضمن منفعته وثمنه إذا بدله إذا تلف، أما في غير الغصب لا، يضمنه ضمن عادي، يضمن إذا تلف فقط، يضمنه إذا تلف. نعم. قالوا: من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو. شخص أتى إلى عمرو فقال له: أنا وكيل زيد في قبض حق زيد منك يا عمرو، من دين قرض أو دين كثمن مبيع وقيمة متلف. قال: بلا بينة. لم يزمه أي عمرا دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه. قال رحمه الله: ولا يلزمه، يعني عمرو، اليمين إن كذبه، يعني إن كذب عمرو هذا الذي ادعى وكالة زيد، لأنه لا يقضى، لأنه من اللي هو عمرو لا يقضى عليه بالنكول، يعني إذا لم يحلف لا نلزمه بدفع المال للوكيل. إذن لأنه لا يقضى عليه بالنكول، أي إذا لم يحلف العمر لا يلزم بدفع المال الوكيل، إذ لا يتعين قضاء الحق من طريق هذا الوكيل. نعم. فلا فائدة في لزوم تحليفه، ولو جمعت المسائل التي لا يقضى فيها بالنكول فهذا جيد، وهي مسائل كثيرة. المسائل التي لا يقضى فيها بالنكول، بالنكول إيش؟ ال- ال- ال- ال- ال- ال- الشخص الذي طلبت منه اليمين. وتقدم: ولا يضمن وكيل داعي إذا لم يضمن، إذا لم يشهد. نعم. قال رحمه الله: فإن دفعه، إذا دفع عمرو الحق لمدعي وكالة زيد، لا يخلو، إما أن يكون حقا ودينا، إما أن يكون الحق دينا، إما أن يكون الحق دينا. ففي هذه الحالة إذا أنكر زيد الوكالة حلف زيد صاحب الحق أنه لم يوكل فلانا لقبض حقه من عمرو. قال: لاحتمال صدق الوكيل فيها، لاحتمال صدق الوكيل فيها، وضمنه عمرو، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، لبقاء حق زيد في ذمة عمرو. إذن هذه الحالة الأولى، دفع أن يكون الحق المدعى به دينا فيدفعه عمرو لمدعي وكالة زيد، فينكر زيد الوكالة فإنه يحلف، فإن لم يحلف لم يرجع بشيء، إن لم يحلف لم يرجع بشيء. قال رحمه الله: لاحتمال صدق الوكيل فيها. وضمنه عمرو، يضمن عمرو الحق لزيد، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته. ثم قال: ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه. يرجع عمرو مع على الوكيل مع يعني بقاء ما قبضه، أو تعديه، يعني أو مع تعديه في تلف، أو لو هذا مدعي وكالة زيد الذي تبين أنه ليس وكيلا لزيد وقد أعطاه عمرو الحق، قد أتلف هذا المدعي وكالة زيد، أتلف ما أخذه من عمرو، فيعود ويرجع عمرو عليه ببدله. ثم قال: لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. لا إن صدق عمرو مدعي وكالة زيد وأنه وكيل لزيد، صدقه وأعطاه الحق وتلف في يده بلا تفريط، فإنه لا يعود عليه، فإنه لا يعود عليه. فإن لم يصدقه رجع مطلقا كما في كشاف القناع، فإن لم يصدقه رجع مطلقا. الحالة الثانية: أن يكون المدفوع وديعة. الحالة الأولى: المدفوع دينا، حقا دينا. والحالة الثانية: أن يكون المدفوع وديعة، سيارة أو كرسي أو طاولة. شيخ، قال: وإن كان، نعم شيخنا الآن الله يحسن إليك، قلت وإن لم يصدقه رجع مطلقا، كيف لم يصدقه يدفع إليه؟ والله هذا كنت بقول لكم لكني ما بي يعني أشغلكم، كيف أصلا أنت لم تصدقه وتدفعه له؟ يعني كيف لم تصدقه وتدفعه له؟ يعني فيها صراحة ممكن تكون مثل الصلح على إنكار، يعني نعم ممكن تكون من نفس الصلح على إنكار، يعني من ناحية أنه منكر لكنه باب السلامة ويبي يتنفس المشكلة. والله يقول في كشاف القناع، يقول: إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديق، فيرجع الدافع على الوكيل. ذكره الشيخ تقي الدين وفاقا، ذكره الشيخ تقي الدين وفاقا، لكونه يقول لكونه لم يقر بوكالته ولم تثبت ببينته. قال: ومجرد التسليم ليس تصديقا. يقول: مجرد التسليم ليس تصديقا. طيب أما يعتبر مفرط يا شيخ، يدفع الأمانة؟ بلى صحيح. يقول: مجرد التسليم ليس تفريط، ليس تصديقا. والله هذا يعني حقيقة فيها ما فيها صراحة. ثم قال: وإن كان مدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة عينا، قال وديعة، أخذها من الذي أخذها؟ الذي زيد أخذها من هي في يده، سواء كانت في يد عمرو أو في يد من أخذها من عمرو. قال حيث وجدها، وجدها عند عمرو يأخذها من عمرو، وجدها عند مدعي وكالته يأخذها منه، لأنها عين حقه. فإن تلفت أو تعذر ردها كما في الإقناع ضمن أيهما شاء، لأن الدافع ضمنها بالدفع، ولأن القابض قبض مالا يستحقه، وبذلك توجهت المطالبة على كل منهما. ثم قال فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض، إن صدقه، فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه. نعم. وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع. وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية، دعوى الحوالة والوصية. وهذا فيها تفصيل المسألة هذه، كدعوى دعوى الوكالة، يعني من ادعى وكالة زيد أو من ادعى حوالة زيد على عمرو، ومن أو ادعى وصية زيد عند عمرو، وهكذا. فإن الحكم فيها واحد، وفيها كلام طويل أنا ذكرته في موجود في شرح المنتهى، شرح المنتهى. قال ويدعى أنه مات، دعى شخص أنه يعني رب الحق مات وأنا وارثه، لزمه الدفع إليه مع التصديق، لزمه يعني لازم الوارث لازم من عنده الحق. ويدعى شخص أنه يا رب الحق مات وأنا وارثه، لازم من عنده هذا الحق الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار على نفي العلم، يعني يلزم اليمين من عليه الحق مع إنكاره موتى رب الحق أو إنكاره أن الطالب وارثه، ويحلف على نفي العلم. وصفة الحلف أن يقول مثلا والله ما أعلم أنك وارثه، أو والله مثلا ينكر موته، والله لا أعلم موت فلان. هذا هي صفة الحلف على إنكار أو مع إنكار الإنكار على نفي العلم، على نفي العلم. وإلى هنا توقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك. الله يجزاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.